يقول نعمل بمزرعة في مكة المكرمة لمدة عام ونصف ولم أحج، فما رأيكم سماحة السيد إذا لم يوافق كفيلي بالذهاب إلى الحج في العام القادم، هل أحج بدون إذنه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا عليك أن تحج إذا استطعت ذلك، لأن الله يقول سبحانه ولله على الناس في الجبل من استطاع إليه سبيله، فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك. وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى من أمين منطقة نفسه أو نائبه حتى يقنع كفيلك بسماح لك بالحج فذلك يمكن، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.